الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال لها فوت عزيزان بدوم سر بردوك أخو أصول الثلاثة أم جيشنا الأصل الثالث جيشنا أصل السيم أقول سي أصل بكتير بي معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام بالأدلة ما بحسي خد تعالى كد زينوي ما بحسي إسلام يجي كد دليل جوردي ما بحسي كد أفريكا بحسي كه أصل سي كزينو ونياسينو بيغمبري عليه الصلاة والسلام قلتي مع الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم زانينا وتعريف بغنبري هوايا صلى الله عليه وسلم محمدي نوفيتشا محمد صلى الله عليه وسلم وهو نوفيتشا بخش بكم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب محمد كره عبد الله كره نوفيتشا مطلب ساعات خش نوفيتشا ما قلت نوفيتشا محمد كره عبد الله كره عبد مطلب صحاتا خوش يوسف دست خوش بله قد ابن هاشم و هاشم من قريشين هر سو باب کی پیغمبري باب بي هاشم و هاشم جي قريشي يا و قريشين و قريش من العرب قريشيش كينا عربونه قد والعرب من ذريه اسماعيل و عرب جي ذريته اسماعيلنا قري ابراهيم عليه الصلاه والسلام ابن ابراهيم الخليل عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام وله من العمر 63 سنه پیغمبر ما صلی الله علیه و آله چند عمر بوران 63 سال منها 40 قبل النبوه 40 سال بری کو بیت پیغمبر یعنی عمر چند بود پیغمبر مثلا ساعت خوش و 23 نبی و رسولا و 23 سال عمر خو پیغمبراتی و بوران دی رسولاتی گدی نو بیا بی اقرا یبو نبی چه اقرا او وقتی خود داوود شکفت و گدی وقتی جبرئیل فرمود گد اقرا بسم الله حدا دی مایکم و ارسل بالمدثر و یبو الرسول قدنا يا أيها المدثر قم فأنذر وبلده مكة وهاجر إلى المدينة وبلد بيغمبري كشكا ولطي مكة وهجرات هجرة كري ومدينة سعاد بعثه الله بالنذارة عن الشرك خد تعالى جبر شفر كري في بيغمبري مبارك يفر كري داكو ما بترسن الشرك ويدعو إلى التوحيد ودعوة كتبو لا إله إلا الله توحيد خد تعالى والدليل قوله تعالى قد دليل سابي شاندي قدنا خود تعالى عز وجل يا أيها المدثر يا أبتا كو جلق خوفا بيشوين وقت شكفت وقت يخوري و توي قرتي و پیغمبر مقال الله صلى الله عليه وسلم إن رب الحفق بيشو قد يا أيها المدثر قم فانذر ربفا تنزار بجهينا وربك فكبر وتربك ربي خم عظم بك وثيابك فالطهر حدا دي مويك ومعنى قم فانذر ينذر عن الشرك ويدعو الى التوحيد يعني تروبع علم ترسن الشرك بل علم دا چه توحيد بل اخذ على هذا 10 سنين يدعو الى التوحيد پیغمبر ما سوي چنده بردان بو 10 سال بس بر علم دا توحيد نه گوت نوي جواب كان نه گوت روجا بگيرن نه گوت صدقات بس چه بو توحيد و ما ديار بگلي حوات عزيز تشتش خرم مهم تر دين دا دعوه توحيد دعوه وقت تو اگه بینی اگه فلایه مثلا نو بیشی نویجاب که نویجاب که نیجی نو دقیقی لازمه تو چیش مهمتر بریب ده بسرمان به ایمانم خود بینه شرکیه نکه بایم نه به هنده جی اول دعوه پیغمبرو چه بو؟ توحید بو نگو ده نویجاب کن روشی ها بگیرن ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى عاد اخوهم هودا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هم بيقول بحث التوحيد اكيد وما جوي التوحيد عقيده يعني اكو دي خدوت شريكه بشن ابا رقم اي كان شتش بري في چند نوع تمام شيني بيشتين جي قال لي هوات عزيز وبعد العشر عرج بي الى السماء بشني ده صوليه قبل پیغمبر ما دعوه توحيد الكري عليه الصلاه والسلام خد تعالى بلنك راسمنا وفرضت عليه الصلاه الخمس وهنجي نبي سرنا فرسكان بيش نبيش وصلى في مكة 3 سنين وسي صلاة المكة نوشت كرن بس كنجي هنجي نوشت كربنا ما درك عدوان وبعد أمر بالهجرة بشي نجي بشي ده صلاة مكة أمري ودكريك وهجرة بكب تشتا مدينة بلا والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهجرة شاقل يا فاط عزيز هجرة أبا نقلبونوش جه الشركي نروف تشتا بلد الإسلامي و نو بسما ده بجید اگه خود هست که دی بحثی که این در ثابت درجایی که چه او کسی چه در اروپا لازمه چه شرط و شروط نکبن یعنی که چه بید چنابه بید که با دعوی چه بیم روی چه اروپا با علاجی یعنی اگه من رو بسفره بتنیم چی که درسته ندرسته خود هست که در ثابت بحثی که این هذا والله عالم و صلی اللہ و سلم نبینا محمد و علی و صحبی اجمعین والحمد لله رب العالمین.